تذكر هو الرابعين. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نبي الله النوح قوم كي سفلها الحكول وحنري ريتولك يوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إلهي دم بداف ويديستا إلهي وعلى دم بداف بضن وين دم بدافه يرسل السماء عليكم مدرارا. إلهي عرك يدين صدري يعني رب إلهي يدين كان يدين سينيا رب دبعواوين بإلهي سينيا رب إلهي سينيا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولمن وحي وكرم إلهي يدين كدري حولو يدين سينيا أو إنمو يدين سينيا أو بيرو يدين سينيا وحصل بإلهي سينيا دم بداف إلهي وديست مركا دم بدافك يا باص دم بلغه لي قفكو الاله دم بدا في ديسته او الهي وتبت كان سبحانه وتعالى. باب صلاه الخوف وحباب هي صلاه دي صلاه الخوف. الخوف وضد الامن امان كي بكسور جي دايو خوف وحالو اطلاقا قفك او كح كبقلا اما كمرغودا اما سيكون وحا امن دونا بكسي بقنيا مره خوفك وكاسلو اطلاقا. حزن لي مرغدنا وعم على ما مضى وحي تجيب قفك يكحم هذا مكا غم على ما مضى حزن قال لحظة غم على ما سيكون خوف قال لحظة مكا وعب سدي مكا صلاة الخوف لله يا هاي معناه ذو ماها صلاة وقارة عب سدا إمكا أبارت مكا تماضو صلاة قارة لتكني سدا صوك له مكا قرح لي مدباته أما ضيح مدبادان صلاة قارة يا لتكني هذه عصية اعتماد صلاة جارة لتكن يا ماها وصلاة جارة صلاة الخوف لله هذا أي شرط ماها معنيه بيه وحويا وقت عبسو أي شرطه أي عدو كلا جبقناه كيفية دي صلاة يا حواش صلاة بس بدلي كم عبس بدلي وكم عواجب هواجب نغن ماي وعيس بدلي كيفية دي بس بدلي وح الغيابة مركزين أركضنا إن شاء الله تعالى قفكو إنه وحياء شروطه أما أركانتي لديه صلاة إن قاربنا وكمله لقبته وحكمله قبله ولا قابله فصورة قبل قبله من الآن قابل سنة صلاة تكتي وقت عبسوه يجرته يعلم قيل رد قلمي مركا وحياء وفر ربنا أو صلاة دي للدوني يبا ماشي كبحياء كيف يدي صلاة أي يسبدل إسا أما حواشي يبا يسبدل إيا وحياء ربنا أو صلاة لديه مركا هرايا ماشي إمكا لخفيفين إيا مركا صلاة الخوف تهسب لقلت شيء صلاة الفرق هذه اللي تكنيه كيف يدي لو تكنيه أيا وحيس كيف بدل يعني وياه إماها صلاة قارئة أو خوف كلو تكنيه إماها وصلا صلاة صلاة الخوف قال إله الله وقت جيل الشرعي بأهل العلم وسو خلافه وعلي ابن بزيزة اتفق أهل العلم بالآثار علماء وحيس وافقين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الخوف حتى نزل قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف موت كنشرين إلا يسودكتي قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ما كان هذا القرآن كيسودكتي أي صلاة الخوف في تكذي. إمام النووي رحمه الله وحل صلاة الخوف وحل شرعي غزوة ذات الرقاع. ابن حبان وحل شيء إنه الدجال كعسوها سندي شناد إيه جري هذا بشي محرم وعكلا إلا يري وعي سندي أفراد إيه جري هذا وعكلا إلا تلمامي إن الدجال كريب النذير للاج علي نمك يهودها إن مالن تعسي أي أيضا القرآن كنا يسود دجين أما وقت عسى صلاة الخوف كي للشرعية ولا تكذي وعكلا إلا ما الدجال كعسفان لورن شري سندي لحد رمضان دبليد أيام مركب حويان أيضاً أن يسود دين ورسولك نتكذي عليه الصلاة والسلام رسولك سيابك لدوان بو تكذي. هل كان نوحي نقوم من صدح حديث يكو كان يا شيخ صدح الحديث وصدح كيف يدك لدوان لو تكني نقصنيا مكا سيابها رسولك عليه الصلاة والسلام كسو ناتي ونبو بو لو تكني. علي بن حزم صح منها أربعة عشر وجها أفر يتبو وجب رسولك كاسحي وعكل الإمام النووي وليها يبلغ وجوهها 16 وجها كيفية لو تكنيه رسولك صاروتي لعيتهم بقارية. ابن العربي سقن وحوة المامي صلاها 24 مرة رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف وحوة كذي أفر إيا لباطن شربو تكذي بولي مركا صدح ذا الحديث صدح كيفيو ورسول قوت كذي بولي نتسنى يا كيفية دي لو تكذابا واسح يسا مركا بلنا غرمي. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بن التكية صلاة الخوف صلاة الخوف بن التكية في بعض أيامه مالمي سقار كميرا وعدوا لكم مي فقامت طائفة في بعض أيامه مالمه ودقال الله قال قار كمد أه فقامت طائفة معه كوحبا معيسي استاكتي وطائفة كوحنا بإزاء العدو عدو حقي سيبا استاكين بإزاء العدو عدو هرتيسي هرتيسي استاكين يعني حق مقابل عدو عدو مقابلين فصلى بالذين معه كوي لتشوغي وحاو تكي رقعة رقعة بتكي ثم ذهبوا واتقين وجاء الآخرون كوي كالنواي مادين فصلى بهم رقعة رقعة بتكي وقضت الطائفتان اللبضي كوحد بوحا ايقار ولي مادين رقعة رقعة رقعة رقعة صلاة ولا قصرنا يا ولا برقعة ولا قصر قال يا صلاة دافر تحيد مركب رسولك من لتكي دين تيك الاقار بودا مسرتين وقضت الطائفتان لبضي كوحد وحا ايقار مسرتين متك استاذا رجعتن رجعتن رجعت رجعت بيت ما يسترين وإلي ما ذي مركا هكذا نوات يعني نوات كيف يد كم إذا سيابي رسول بوتك عليه الصلاة والسلام عسمي عدوقي وعكثيقا ملان قبل ذا نحن ملان قبل ذا نحن با يكحيقا عدو أركا لبقى يبقى بك كل دقي طائف طائف هذنا وعلمنا أقل ما تطلق عليها أربعة وحوير أي طائف اللي قلت لها قوى أفر قف أفر بأوير وحكى لي إمام الشافعي وشك صدح بأوير وحنا قفر بدن بين أفرت هذا على أي حال وجماعة ويان لبقى يبقى بك كل دقي قيب عدم قرتي في وجودي قيب تي كلا سجل صفت رجعت بتكي قالوا رجعت بتكي رجعت لما دوسوا كعاي أيه قوي تجين وحي رجعت بيتجار كلوا ده ما يسكرتنا يبو ما كلا بس يضرب ويس يعني وعلى تمامي إن سير رواد خارج مكسارتي نرك رجعت دي لما دوس تجين كده جوستين ورجعت دي لما ده ما يسترين وده بتنا صلاة مركب بحين أي تجيه ده تنا سووا ولي تاجن ورجعت دي لما دوس تاجن رسولك عليه الصلاة والسلام أيه قلوا دي كلي مادين ده تروي كوحدين ولا دي كلام مركب يقول عدو جيبه هوريستي قال لي مركه رسول الله حرته مركه رسول قد حياتك وفريستي أي أيه كعين فقعدي بمركه أي لو ذي مادين حياتك بقصو جارين ولا سلام نفسين تاسوا ميت رواية كلام عبدنا سب واحد قال لي مركه حديث الظاهر كيس كم وقتا إن أي مركه أي تجين أيه مركه قعدي لا تكذين بتجين مركه تجين بي يعني قال كل ما يستفين قال لي كل وين مادين رجعتي كذا رسول الله تكون عليه الصلاة والسلام رجعتي كذا قارك هذا نور بيسترتين ما كان الرواية ذاك الوحي عطينا سا إن قالوا ولبا صحيح جسم مثل نقوم وقت قالوا بقارب نور بيسترتين لكن كيف يدو نور بيسترتين أنا هاي إنه يمرك رسولك يقول لك شو قالوا ولبا رجعتي إلي ما دين ما هو رجعتي كذا تكوي تي الله بعض مسوي استعري بيك قاستين قارب نور بيسترتين ويسكت تجين قالوا ذيك كلام يسكت تجين بيسوي قارين way ku xidhan adxaas markuu fariistay bay kaceen ragacadii bay soo dhameystireen adxaaskii ku soo gaareen daatan wala salaam naxsan taas waa kayfiyad waa kayfiyad kamida kayfiyadi marka loo tukanay way hadisin karana waa kayfiyad labaad oo tusanaya aan yazeed ibn rumaan aan salih ibn khawwat ibn jubayr amman salla amman salla ma'a rasulillah sallallahu alayhi wasallam وحاو كوينينا يا مركا صالح بن خوات عدي رسولك لتكتي عليه الصلاة والسلام صلاة ذات الرقاع تقال كذات الرقاع الورنشيري صلاة ديسي ذات الرقاع نوح اللو قبي حيبالي سيدا مركا أبو موسى الأشعري وشيغي تقال كاسق سيدي سمك كورمي نوحا هل مركا ميل يعني تقال آدو لبضنبوها وصعد دير نلقري لما تنبحوا فناقبت أقدامنا قم ذا هيجي با تشبي يعني قوقعي كبيا إحنايين خفك إحنايين بوا ضدلاعي وناقبت قدماي قمضا هيجينا وي دلدلاعين عيبنا وسقطت أظفاري وحنا صوداتي عدية هيجي عديه الوه أيا داتي دبتنا وحنا قد قال النبي نلف على أرجلنا بالخرق إن المروي من تنقو قينو أنو اللغة هيجي أنو كدو دوبنو نقوله كبيرا كده مالين وداتنا مركز صعود كي ودل دلاعيي عدينا إداتين بانو مروين كدو دوبنا بيولي فصميت غزوة ذات الرقاع داتنا وحا لغو مقا عابد دقال كاسي دقال كي ذات الرقاع سلطة لغو مقا عابد وحا هيد لغيه بانو كدو بناي مروين بانو كدو بنا بيولي يعني دباتنا نسوق قاعد بي أوهيد صعود كي دارا سيابا كلنا مركز دوالا شيئي لغو مقا عدري صلاة ذات الرقاع دقال كاسي صلاة الرسول كنت تكري عليه صلاة عيد لا تكتب كورنيا صلاة الخوف عمن عيد يكورنيا صلى مع رسول الله رسول كلا لا تكتب صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف لا تكتب أما طائفة كوح صفت معه معي سيلا صفتي وطائفة كوحنا وجاه العدو عدو به رستاكتي فصلى بالذين معه كوي لجوه وحو تكي رقعة رقعة ثم ثبت قائما استاقوا ديتنا ثم ثبت وحو خصنا ذي قائما استاقوا كأكاري يعني استاقوا كهري ثبت قائما استاقوا كهر الرسول واعتموا لأنفسهم قار كوذي قرد ما استرين ثم انصرفوا واتقين فصفوا وجاه العدو عدو قهرتي سبا صفتين وجاءت الطائفة الأخرى كوحي كالآيات من فصلى بهم الرقعة التي بقيت رقعت يا هدي أي تكيي ثم ثبت جالسا فردبوا داتنا كهري وأتموا لأنفسهم نفوه دي بقرد مسترين ثم سلم بهم داتنا والله سلام نقصد الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك رسول كلتو كذي هو سهل ابن أبي حثمة وإنك سهل ليلة هذا أيها وي كيف يدي هروا اسكمت فرق يركل يوم الحياة صلاة فرق يقول الحياة وحويان هل كم نقول تعالى فصلى بالذين معه رقعة ثم ثبت قائما واتم لأنفسهم لبقى حض وكلا دقي كوح عدو بيه ورستاقين كوح دي كلمة سقال لحرة رسولك عليه الصلاة والسلام مركو رقعات دي كواد وتكيي رقعات دي لبقى وصوك عاي isagu istaag buu ku haray iyaguna way ka goosteen oo nin waliba gaarkiisu u dhameystiray ragacdu mu dhameystirtay waa tiyaasaday oo salaam naqsaday deetana u tagay laba ragacdu oo dhameystiran isagu wali uu taagay qoladii kale bedelayaan qoladii kale soo badashay isaga oo taagan bay soo gaareen isaga oo taagan bay u yimaadeen way ku xidhan ragacdii buu tukiyay ragacdii harsanayd buu tukiyay markaas laba ragacood boo dhameystiran wuxuu u fariistay atxiyaadki iyagu markaa in ragacad kale ay tukadeenay lamay fariisanina way kaceen ragacadii kale soo dhameystireen wuxuu ku soo gaadheen fadhigii oo atxiyaadki ah dadka wala salaam xasan summa sallama bih kii hore laakiin wuxuu kaga duwan yahay markuu ragacad tukay iska tagenayo dadka gaarkooda dhameystireen kuwii kale yimid ragacad buu tukay ayaguna gaar boo dhameystirtay marka farqigu dhexay waa intaas in imaamkii lala marka wax weeyaan inta laga goosto dabeytan la dhameystirto iyo in qofkii markuu tago oo ragacadi harsanay u dhameystirto waa farqigu u dhexay waa intaas oo kaliye weeyaan ana wax farqi kale u dhexay ninkan sahal ibn abi hatmata waxa la yidhi ninka qisada xaadiray maaha oo laga ka warinayo saalih ibn khawat salaadan waxa rasuulka la tukaday ciddan camman salla maca rasuulillah wa aabihi khawaat ibnu jubayr weeyaan ee sahal ibn abi xafmata maaha waayo sahal waa uu yaraa baa waqtigaas waa uu yaraa dagaalkaas uu dhacay shan jir meelahaas buu ahaa baa layidhi isagoo sideed jirna rasuulku dhintabay calayhi salaatu wasalaam marka suuragal maaha inu dagaalkii rasuulku u raacay isagoo shan jira la tukaday macquul maaha baa layidhi marka saalix ibnu khawaat صالح أبيه كوريين وأه عدنا رسول الله تكتي عليه الصلاة والسلام يعني هو سداس بمحققين تعيشين تاسنا وكيفية كيفية صدحات حديث كم بس نشري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلاه من مركز الحاضري لحاضري صلاة الخوف صلاة الخوف كيف أين لدتك فصففنا صفين لبصف بانو سكردقني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قلاه قداشي اسم والعدو بيننا وبين القبلة عادوا يقولون أنك يا قبلة أي نور دحيا مركي هري يعني عدو الملان قبلة هم بكحي قوية مركي الله بصف يسكت بيجان صفنا عدو قبه هرستاقي وذوحي عدو قيل لنا يانا هدو صدر وغضي يقال لبقى الله ميا صفن كلنا قبلة دي بقابلة دي تنوى تكني لكن إمكا عدو قبه حقي قبلة دي فصففنا صفين الله بصف ونسكت بيجاني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي قداشي حقي سدن بيه والعدو عدونا بيننا وبين القبلة أن أي قبلة أي نور دحي فكبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله واحد وكبرنا جميعا لما أنتنا وانا وحرنا وتكبرت لحرامك ثم ركع وركوعي وركعنا جميعا لما وركوعنا ثم رفع رأسه من الركوع ركوع دي وكسوة توصي ورفعنا جميعا لما ونصوة توصي ثم انحدر بسجود سجود بأهوطي والصف الذي يليه يصفك إسه كحي غيبا سجود بأسقيه هوبتين وقام الصف المؤخر صفك دنبنواه استاغي في نحر العدو عدو بنتيسو استاغي يعني عدو يسوى إلى علينا يو استاغي ويان في نحر العدو أي أمام العدو عدو هورتيسو استاغي وإلى علينا يسوى قولنا سجود سنف إلى علينا ما كان مسجودين فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال مركو دما يستي السجود السجود دي مركو دما يستي وقام الصف الذي يليه صف كبرين وسوي استاغي إن حدر الصف المؤخر صف كيدن بي وهوبتي بالسجود السجود وهوبتي وقام ويسوك عين ثم تقدم الصف المؤخر صف كهراء حق هراء يبقالي وتأخر الصف المقدم صف كيدن بي دب وسوي استاغي ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي قوار ركوعي وركعنا جميعا لما انتنوان ركوعني ثم رفع رأسه من الركوع ركوع دي بك صوت وصي ورفعنا جميعا ضمانتي وانا صوت وصي ثم حضر بالسجود سجود بوهوبتي والصف الذي يليه صفك كحيقين واحراعي الذي صفك صوت كان اها مؤخرا في الرقعة الأولى رقعة دي هورا وحوها صفك الدنبا ايوها مد دي بلور ديقو صفك الدنبا ايوها فقام الصف المؤخر صفك الدنبا وحو يستاغي في نحر في نحور العدو عدو قهرتي سيو يستاغي فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلى مركو دميسة السجود والصف الذي يليه صف كحيقنا ومركاسي ولا دميستي إن حضر الصف المؤخر بالسجود صف كده بالسجود بوهوبتي فسجدوا واسجودين ثم صلم وسلم نقصي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا لما أنتنوا تسليم صلى النبي قال جابر وحولي كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم سيني من كينا أمراء إلى سميان أوكره أي لا سمي وذكره مسلم بتمامه مسلمين سقوا صاروا لم يستربوا شيء وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع شيخ حديث كان ولو بشي وحل يركو يعني إمام البخاري رحمه الله تعالى حديث كان مسوساري زركش وحليه أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه بخاري مبوس وسأل حديثك فإن مسلما أخرجه من حديث عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بخاري مسلم باصوص علي ولم يخرج البخاري لعبد الملك شيئا وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع وليس فيه صفة الصلاة جابر إذن لقورين أيوه في غزوة ذات الرقاع أيوب بخاري وري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن جابر صفر صلاة كمي كمي أولين وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية كيف يمكن رسول فوت كذي ذات الرقاع أموت كنين ويكل دوينه فتبين أنه ليس طرفا منه وعلى كعضات إننا طرف كم يذنونهين وإنما حملوا على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة شيخ واحد صلتين وصين ويا هذول دا كاس ذات الرقاع بخاري صوص هرنا وحوري جابر كنا وحوري جابر ساسو مركا وحويان ايو نغط واي كيف يدن وعوي عدو جيبا إمك وحكحجا قبل ذي الحياة وكهر ريا حقي قبل ذي وحكحجا لا بس فهو وين بلا سني رسول كله رستا عليه الصلاة والسلام ما كوله وتكنيا وحدي ويود حدين صلاة دي وحلاه ولا قصرنا لا برجع عقب القصو قاضي والركوعي ولا ود الركوعي لا بيس صفه وصوته صي سمع الله لمن حمده ولا صوته صي وسجودي سجى صفك هرم بس سجودي سجى صفك هرم بس سجودي صفك لا بعض وتاجيه وواكل وقام الصف المؤخر في نحر العدو أمام العدو عدو كان هل كان صوت تاجن أرك يعني قال ضيع بي إلى لنا نيم وهذا صار لقاقان ويكور تجيه مركايو واجزي تاجين مركز سجودي عندما استن ارجعت الله بدو يسوي استعين صف كيد دم بقى تلمع إلى الله كتشري يسوى سجودي مرك مركز سجودي وصوته مركز سجاره هالكين قيام استعين مركز سجاره الله بدو يسوي فيس بدله هذا صف كيد هراء دب وصوب حيا وحيما يا صف كيد دم هالكيس صف كيد دم بنا هرو نقاقيا وحتر يا صف كيد هراء هالكيس ولس بدله مكايم كا رجعت الله بعد صف كهرة رسول كتجا حق هرة صوت قلي وصف كي مركي دم بإلى لذ كشري ويان صف كان دم بنا وصف كي مركي هرة صف كهرة ثقنا سأصل إسكو بدل والركوعي ولا والركوعي وصوت رصي ولا صوت رصي وسجودي السنة صف كهرة بارها صف كي تجا يوم بس سجودي قالوا إن إم كل سجود رجعت الله بعد وقالوا إن مركي هرة صف كدم بتشوكتي إلى لذ كشري يا إمك الراعي صف كي دمبا وتاريح صف عدو إلى المي قالوا إني مك تاجن وقالوا إني مركي هرة راعي رسولك عليه الصلاة والسلام سجود الراعي مكا قالوا مر بالراعي وي قالوا مر بجارك بشيء ويا مرك أتحياتك أصل فلسطين قالوا إن وي سجود أتحياتك ولا فلسطين ولا وصل نقصه مركي لا جواب بحي مرنا والله ولا كلام مرنا والله جواب بحي كل بصف كدم به بكتير إلى علاج وإلى علمي كاسن وكيفية كم إذا كيفية هذا أيضا ورسول كنت كلي عليه الصلاة والسلام مرجع كيفية هذا صرنا هذا لو تكلوا يعني وصح سوي وليش شيخ ابن عثيمين رحمه الله أحاديث وحكى عطاتي ثلاثة أنواع من صلاة الخوف صدق النوع صلاة الخوف كمل اثنان فيما إذا كان العدو في غير القبلة في غير جهة القبلة لبك مضأه ومركن عدو القبلة كاحقين والنوع الثالث فيما إذا كان العدو في جهة القبلة نوع صدحانا ومركن قبلة كاحقين وحديث كلمة كينا حين ويان أنواع كلا شرط الرسول كاسح لي عليه الصلاة والسلام سقل وسمي مركن سيدي لصميابة وأصحيصة وحل الشيخ رحمه الله وإذا اشتد الخوف تعذر إقامتها على أحد الأنواع الواردة. مركو دقالك أتكاله. أي سورة قل وإذا أنواع على أحاديث كصارت ميت كم إذا إن لو تكله دتك ويتكنيان على قدر استطاعتهم جماعة إن أمكن. سيدا أي سورة قشو. ده جمع أي سورة قشو. ده جار أي نقطة. قلك استاذ سيدا أي سورة قل سيدي سورة قل مسورة قل وابي وتكنيان. إلهي بأنا وحيد فاتقوا الله ما استضعتم يعني سو قبلة هذا قوة شيئا تكون دونتا هذا قبلة هذا قوة شيئا تكون دونتا فحويا هذا قوة فردية تكون دونتا هذا قوة وحفوشة تكون دونتا هذا قوة سعودة تكون دونتا هذا قوة دين عوة شيئا تكون دونتا كل بس دي كو صورتا قشوي هذا دقال قوة أتكاو ومركا وحويا أي صورتا قيل ولا قفكين تكونو أما قلبي وتشوش الكفر يا هاي وما كان دجال كله مشكور سيا هاي صلاة دي بدي بالوده جاي إلا أن تدجال كده ما ندي بالوده جاي سيدا درادة بواح وليه شيخ رحمه الله وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الخندق دجال الخندق لو رجت صلاة دي بوده رسولك عليه الصلاة والسلام علماء حكوا قالين يعني هوشة هي ستي أوجد أي دي بوده رسول يعني مو إلاوي سنحق ورأي وخصوص شئني وكم مشغول رسولك عليه الصلاة والسلام شغالونا عن صلاة الوسطى قولي صلاة دعاية نقام مشغوليين مركا مركا دقال بصلاة الوسطى قولي سورتي قولي وقف قولي تكوه صلاة الدب قولي قايا وقف دقال قولي ماذا نواتو كني آنس بن مالك لقولي رضي الله عنه دقال الذي أي قلين رسولك الدبدي عليه الصلاة والسلام فتوحاتك أي وحو الله وحن النمد مال مركا وحو يا نفيسة أيان النمد وقت أرور هراء وواقو دلاعي تبتنا دقال كيف آدو أتكاليب الإسكالي وصلاة الصبح دقال كيف حوقو أتكالي تبتنا وانو تكنكر وينيو الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار إلا ما أنت أكر نقطي والدقال كنا ماضي فسلينا ونحن مع أبي موسى ففتح لنا يعني ما أنت من أكر نقطي ما أنت صباح لقروح لصباح لي أيانو تكني أبو موسى الأشعري من اللي تكني بلي رضي الله عنه مركا يمكن وقت كنا نشوفنا أكله كيف يدها ينصات المانو كله دلهم تكوكم سما لما تكوكم هذا الله بصفر عدا يستعمل عدو ينظر ريان يستعمل وين تكلينا تمر كلي الله بدي صفر الله يني نبرق ورا سيف الله سكولين شري يورمو لكن نين كيو كقابل يا ورس كهري منا يا بدي سيف الله سكول دليا لكن يمين تا يمكن ميل فك هذا تشوك على قاسو دليا على قاسو تشوكني لكن ما أنت نقول بجار كيسو تكني يوي هذا تجمع صورتك عشان تجمع لو تكنيا هذيك أنا نجار بوقف اللي بوت كنيا وين صورتك اسم صورتك جواه هل كان كدينا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر الشيخ رحمه الله كتاب الجنائز وهو كتاب يهي جنازتي جنائزكي مركا الجنائز وجمع جنازة أما جمع جنازة مركا جنازة جيم كأول حصله يا جنازة تيم كأول كرده لبضب والعقريي واللغتان وحل شيء إن لهوص دبائن فصيح تهي وحل يدي مركة لكرده وللميت مركة لهوص دبنا وللنعش نعش كان لوقا ضيو سريط ويان مركة جنازة وميتك جنازة ونعشك سداس نوالة المامين عكس هذا نوال شيء مارك الله جمعيه جنائز لا يلاحظه وإن تيمك الله كردبا لا غير وتيمك كردبين مارك الله جمعيه وجنائز لكن مارك أنا جمعينين وجنازة تيم كولا هصدوا أما جنازة تيم كولا كردوا لا بضل أركا شيخ رحمه الله هل كان وحوكت الماما يا أحكام تولي هاي ميتك قف مرد انتو أحكام تولي هاي اي واجبك سيدا صلاة دي وكلا أحكام فربدن بولي وحكم إذا صلاة دي يوحى كتعلقه ما يجي إلا ما يرى يعني إلا قلت كذا إلا كنفه إلا قاضة إلا آصة كواسة وأحكام لي هاي ويان مر كواسة كورمية صلاة دي اللي قلت كني يحكم كذي يمرتان كلا مري يكفن كلا كنفي قالتان كلا قاضي آسيتان كلا آسي كواسة كورمية صلاة اللي قلت كنا ينا وحا صلاة اللي قلت كنا يميت ووحا ونفع قبضا ميت خلاقة من كرويا أنفع ما يكون له سيدة دلالة باشيخ رحمه الله آخر كتاب الصلاة كتابك صلاة مركز ودمي أي كسر جب جب كتاب يا كتاب الجنائز بقدم بيسي سوت بقدم بيسي نحو ويان صلاة اللي قلت كنا يميت يعني أحكام تقولي هي ميتكو وحاول نفع بان صلاتي ساد رادد وصلاة الله راعي مرق ويا رسولك في عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عباس ورينا يوم مسلم كسر ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه قف مسلم ودمان يا مجرم وجنازتي وحوين أفرتن إنا يكوت كنيا أفرتن كاقفو لا يشركون بالله شيئا إله وحوان مشركين وموحدين صلاة اللي قلت كنيا وشفع الله قاضي ولو دون يقفون إله ولو شفع قاضي شفع على إله وكاقبل يا سبحانه وتعالى marka saasay tahay salaadu fadligeenta halag bay u leedahay marka waxa weeyaan qofkii dhintay oo dadkii in loo qadiyo oo dad farban ku tuu waxa aynu in yar tumaan doona insha Allah intan hadiidkeena naqriin dhowr arrimo oo ku faaluqa qofka marka xanuunku ku dhaco ama xanuunku geerida ku timaado kale waxyaabaha laga doonayo marka geerida qofku soo xaadartana dadka ag jooga waxa laga doonayo marka koowaad ee qofka xanuunsanaya waxa la doonayaa إن أهلك نقض قضاء إلهي قدر إلهي سبحانه وتعالى وقدر حمانك إنه قدر كافه صبره وصبر الله ماده إيه إن إلهي سبحانه وتعالى وملونة كما لا يستطيع ملفي عن إنه كما لا يستطيع رسول كفر عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير قف مؤمن كارنك سلياب الليل أرنك سدمانتي وخير أرنك قف مؤمن سدمانتي خير ويان إن أصابته سراء وشكر وإن أصابته ضراء وصبر هدي أمرك وناك وكبعه خير حضوها ليلة وكو مهنقيا فكانت خيرا له خير بيوتها مرك مهنقى إله وكو مهنقى وناك داحة ليلي خير بيوتها هدي دباته يكد عدنا وصبريا فكانت خيرا له خير بيوتها مرك مرك أساس يعني عجبا لأمر المساس ويحسوك عليه الصلاة والسلام مرك على الدنيا إن قبادة إلهي يقدر كيس إنه كسره إنه جزع وإنه دريمين ملحن إلهي كونه جثة رسول كفر عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه يدكين من الدماني إلا إسقو إلهي ملح كونه جثة يمويان وحونا أكسن كما لسن يمويان أفهم يعني وإننا دمانين إسقو ملحي سونا أكسن يمويان وإلهي كما لسن حريس جيسا iyo waxa dambidaabkiis waxa kale laga doonayaa qofkii inuu xaaladan oo kale waqtiga xanuunka adag u hayo inuu ku noolaado bayna khawf wal rajaa khawf ilaahay uu ka cabsanaayo dunuubtiisi iyo ciqaabki ilaahay yaani dunuubtiisi lagu ciqaabo oo cadaabki ilaahay ka boqdo sidoo kale inuu rajeeyo naxariista ilaahay iyo dambidaabkiisi ya khawf ciqaab allah ala dunuubihi ويرجو رحمة ربه وهو كبغنا يا عقابك الله وذنوبتي وقيستي ولي يمدين لقو عقابه يعني ذنوبتي وقيستي لوار مدكو بنا قنص إن لقا داف إلهي كاداف سبحانه وتعالى بعفوه ومنه يين لقو عقابه نحن قف كبغنا لقو عقابه نحريست إلهي ونرجي رسولك صلى الله عليه وسلم عند يرى وحن السنة يوين وقيري يكسو حادث ورسولك يقول محاط في رمسا يقول رسولك إله يوم إني أرجو الله وأخاف ذنوبي إله أيضا رجينا يعني حريستيس يدم بدافيس إن عاكرنا ذنوب تهدي أن جيستنك بغني رسولك يقول عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف الضوء قلبي كمكل ما لونا في الموت رجاء يا خوفي وقت لنا وكلا إلا إلهي وحا وصيا وحا وإلهي وكرتشين إلهي وصيا وانا حريستي سيا وانا كنا بدقليا وحا وكبقنا قبقى هذا حنوك وكو أكار حنوك وكو أكار ما بنانا إنو تمنيو غيري إنو تمنيو ويقبقى هذا غيري يعني غيري تمني غيري رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا عباس يقول يا عم يعني هدري وحويان هتمني جيري هتمني هايدي ديليسن يعني يان لي ديليسن ما كجيري وايو هدي ابو ناسنت هاي وانا قاعد سمينس وانا بس زياسن اساو ضمن ولاتك هذول حماكو سكننا اوتسين ولاتنا حماتي وقت توبت كنس ويا الله صلى الله عليه وسلم كيان تمني هل يان لتمني قف قدو حنا كو اكادو جيري دي متمني ما هذيلا هذيت هاي لغا مارما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدها الى قف اللهم احيني ان كانت الحياه خيرا لي وتوفني ان كانت الوفاه خيرا لي اله الا الولد هذي نلوش اي خير بانت هاي اما يوقصو هذي اوقصو شو اي خير بانت هاي قف هذي حقوق لغو لي وقع حمصان اي حانو دي جيرو داي سو مكاسي اي قصة حضرتي هذي وماكا حقوق لغو لي هاي اما الدين لغو لي هاي دكي مكا كلها ان او قد بيه ويان اوصيو هذي اوفو ذاتو هذي كالوا دردار مي اما مال هنغطو اما حق هنغطو ويا رسول كفر عليه الصلاة والسلام من كانت عندهم مظلمة قفك حيستا يعني قفك ولالكي وحكد المييي عرضو هنغطو نسب كيسو مالك قبعي اما مالكيس فليؤديها اليه هسي انت انما انت قيامه يني منين مالين ان لا اقبلن دينار ولا درهم هذو عمل صالحة وليه هاي اخذ منه واعطي صاحبه هذي عمل صالحة وليه هاي عمل كي صالحة هذا لقاضي قفك عبد المدوى لسنين هذي عمل صالحة انا اللهينا كان سيئات كيس حمانت سلقص القاضي مضح على غصاري مالك حقوق ذوي من قفك اسكبح فيه اما وكح على شنو اما الدردار ما هذول حبه هينين بعد دين اللي يقول لي هاي مثلا محاولة وكقاطي وين الدردار بحياة سلو بحياة ولا حولها سأل يقول لي هاي لقى بحياة دتك أتشوغا مكا قفك جريد كسا حادرته حلق الدوني إني شهادة مكا وقبتان يعني أولا قيمان سورة رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة آخر كلامه لا إله إلا الله لا إله إلا قفك إله الله يا دين لا إله إلا قبحة دخل الجنة قف حسنا لا يقلي حسنا لا يقلي ما ها تلقين هنا سينقل نرحمه ميت كيان أنا قف كان معرفت بمن يو كلام لغوص حاضري يان لفري والعلمين ده أهل لقاقي له عين كما والله فريا رسول كن من أنساري ويمي وقريد قوص حاضرت رسول كن يا خال قل لا إله إلا الله الشهادة ما كان صارت ابتبوها يعني رسول كن عليه الصلاة والسلام الشهادة بكل ولا إله إلا الله ولا فري سيدوك له قفك قال كها أي جريد كسو حضرت لا بس قفك دو إيه ما دو ده بتنوح ويان انتو إيه ما دو تلقين يعني وسلام كوبان ديقو سبو رجيني يا مركب حويان الإسلام ويا رسولك عليه الصلاة والسلام سيدو أنس الليه رضي الله عنه وحاوشا كنشري كير ويهوديا يتنا وحنا صدي رسولك صوت بغري ويمد الفكور لا إله إلا الله مركا أبيه بالتو أبيه وأجايو أبيه الحكور أبع عبد القاسم أبع عبد القاسم ورسولك عليه الصلاة والسلام يتنوع شهاتي وفقصوا بعقولي رسولك صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنجاه من النار وحمهض لي الله نابتك بالبادي مركا قف قال ومن شر لي هاي أما قف قال فشر ولا مغكرة أما لقرنا يا وكلا بابو سكتير وسلام هو بنيك تيو حالات معنا كلا لا بأس ياسين كلو أغري أنا وين هو الجنان ذي جنان تكو وحكم الشرع يعني ما يسوء أرورين رسولك يا صحابي ليس كما يسوء أرورين إلا الجنان ذو قفك بمن أو ياسين كلو أغري وعصى أرورتي رسولك عليه الصلاة والسلام إن قفك أورين ترى شهاده وايو فإذا بلن بقول الله هاي قفك هدوء شهادة وقت ياسين يتشند القرية وكان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مركا شهادة صدقين يمركا إن قبل الجنان هذا أي ليلة قبل هذا هلوت شهديو حبكم كم يسمعني حل قاس من قبل قبل دقيقة أما لحد كلا دقيقة كتب قبل هذا هلوت شهديني لكن حل قال وصل حاضرين ليلة قبل هذا هلوت شهدي حبكم يسمعني سعيد بن المصيب سوى بكر حسد له وحلو رنشري أليس المجيت مسلما ورميت كم قف مون مسلم حي حاط قبل هذا بيجي هو مسلم ده مركا قفكي وحلالك يا شهادة ما كنت نفسه يتبحه dadka ag jooga waxa la doonaya in indhahu soo celiyaan haddii indhahu markaa waxa weyaan indhuhu raaciya nafti suu rasuulku shay calayhi salaatu wasalaam naftu marka la qabto tabiicahu albasar aragtida ayaa raacda indhaha raaciya marka indhaha loo soo celinaya xubnahana waa laisku soo dhaweynaya inta maaragtay diiran yahayo waa laisku soo jijibinaya yani haddii maalan gacmaho kale meela ku dhacdo gacanta kale meela ku dhacdo labadii gacmo laisku soo celinaya si fiican baa loo dhigay waana la duceynaya sidoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu salam ugu duceeyey intuu usoo galay iyadoo markaa dadkii ehelkiisa ay ku buuqsan yihiin naftuna ka baxday ayuu rasuulku indhihii soo celiyey taas wuxuu yidhi markaa naftu ay baxdo indhuhu way raacaan indhaha loo soo celiyo dabeetna uu duceeyey meeshii uu duceeyey meesha yaalla dadkiina wuxuu faray inaan la qaylin in la aamuso khayr may wax kalaan lagu hadlin allahuma akfir li abi salam warfac darajata fi lmahdiyiin wakhlufu fii caqibi fi lghaabiriin wakfir lana walahu yaa rab alcaalamiin wafsax lahu fii qabri wanawir lahu fiihi saas buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam marka hadyiga rasuulka ugu wanaagsan wa khayru lhadyi hadyi muxamedin calayhi salaatu wasalaam marka waa sidaas in qofkii saa laga yeela wanaagsan wuxuu sheekhu raximah llah can abi hurairata radi allahu canhu qaal naca annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay waxa uu ogeysiiyey annajaashay najaashi ayuu dadkii ogeysiiyey fi lyowmi aladii maalintii maata fiihi uu dhintay markaasi ninkaasi wa kharaja bihim waa la baxay ila almusalla masallax ayuu la baxay fa safa bihim waa la saftay wa kabbara arbacan afar jeerna allahu akbar afar tikbarooyin buu leeyihi maca annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigii ilaahay waa ogeysiiyey an najaashay nacigu marka waa khabarkii geerida oo dadka loo sheego yaa nacyi la yidhahdaa fi lyowmi aladii maata fiihi maalintii uu dhintay ayaa uu dadkii ogeysiiyey wuxuu nin najaashi la yidhahdaa dhintay wa kharaja bihim ila almusallaa bannaankana wuu la baxay fa safa bihim waa la saftay wa kabbara arbacan afar jeerna allahu akbar buu yani afar takbiroodna waa leeyihin salaada markuu tukanay najaashi waa maliku lxabasha malik alxabasha waa boqor markaa xabashidu ayuu boqor u ahaa cahdigii nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkani juhdi weyn buu markaa lahaa iyo sacyi mashkuura oo wuxuu soo dhoweeyey muhaajiriintii saxaabada saxaabada qaarkan loo jirma jiroodeen markii maka lagu dhibay way hijroodeen waxay tageen asxaabada qaar ka mida waxay tageen ardu lxabasha halka markii maada uu soo dhaweeyey ninkan si fiican buu soo dhaweey saxaabadii qoladii maka kasoo baxsatay ee mushrikiinta dhibaatadii kasoo yaacday si wanaagsan buu soo dhaweeyey dabeetana nin fiican buu ahaayo diintan markaa nasaaradan wax ka yaqaana buu ahaayo xusnu niyatihi wa safaa'u sariiratihi wanaagiisii iyo niid wanaagiisii waxay keentay iyo khayrka jacaylkuu jeclaa waxay sababtay in xaqi raaco rasuulkana uu rumeeyo calayhi salaatu wasalaam marka nebiga u rumeeyey inuu rasuulku rasuulnimadiisa xaq tahayna uu markaasi waaqiray rasuulkana muu arkin islaamnimadiisuna waaqirsan jiray dadkiisuna may ogaanin dabeetana sidaas dhulkiisu ugu dhintay isagoo caynkaa ku sugan buu dhintay markii uu dhintayna rasuulku waa loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay ninka caynkaas ah ee saxaabada soo dhaweeyey ee islaamay in marka waxa weeyaan uu dhintay dabeetan rasuulku wafaa'an lixaqihi wa idhaaran liislaamihi wa iclaanan bifadlihi bannaanku dadku la baxay salaadaana waa ku tukaday marka dadku wuxuu ogeysiinayay najaashi inuu muslim ahaa in nin gaal lagu tukan maayo wa xaram nin gaala in lagu tukada gaalkuma banaana in lagu tukado inuu muslim ahaa buu rasuulku caddeeyey fadligiisii iyo mukaafa'adii islaamku uu galay wanaaggii islaamku dadka muslimiinta ah u sameeyey ayuu rasuulku ogeysiinayay dadkii markaa saasuu ugu tukaday rasuulkana waa loo waxyoodo waa loo soo sheegay dhul fog buu joogo markaa iyaguna jaziiratul carab bay joogeen san dhul ardul xabasha taas waa taa najaashi waxaa la yidhi najaashi micnaheedu waxa weeye waa boqor kastoo xabashadu ay leedahay najaashi baa la dhahaa sida boqorka mu'miniin muslimiinta ay leeyihiin amirul mu'miniin lagu itlaaqay iyo sida boqorada ruum loodhan ee qaysar kuwii furasn loodhan ee marka waxa weeye kisra ay oo kale weeyaan bani marka magaciisa waa rasul khilaafa magacii badanba marka loo sheegay calaa ayi xaal inuu boqorkii xabashada ahaa marka qof muslimeyna ayaa marka halanka muuqata min baab alfaa'ida ibn almulaqin raximahu allah wuxuu leeyahay waxaad ogaataa ana annajaashi taabiciyu lianahu aamana waraa asaxaabata walam yara nabiya sal allahu alay wasalam ninka najaashi la yidhaahdaa ma saxaabi ba mise waa taabici markaasu wuxuu ihi waa taabici saxaabi maha saxaabadii buu arkay rasuulkana muu arkin rasuulkana waa rumeeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin ibnu mandah wuxuu ku daray saxaabadii buu ku daray tawasucan min baabi tawasuc laakiin saxaabigu wuxuu ninka rasuulka la kulmay man laqiya annabiya wa aamana bihi qofkii rasuulka la kulmay calayhi salatu wasalam nabigana rumeeyey islaamnimadiina markaa ku dhintay baa la dhahaa marka ninkan rasuulka lagu kulmin waxa weeyaan saxaabadii buu arkay saas markaa sheegay markaasu wuxuu yidhi waxaa jira waxyaabaha laqziga ama maaragtay halxidhaalah in la yidhaahdo shakhsun sallaa calayhi nabiyu sal ly slama wa asxaabuhu wa taabiciyu bal waxaad sheegtaa qof nebigu uu ku tukaday iyo saxaabadiisu oo haddana taabiciya oo saxaabi baan ahay wuxuu yihi waa najaashi waxaa la odhan doonaa waa najaashi saxaabi maaha waa taabici hadda nebigu waa ku tukaday saxaabadina ku tukaday waxyaabaha qaraa'ibta wuxuu leeyahay inay dhacdaa ama iyadoo kale in la arkay ay naadirka tahay waxaa ka mid a islaamu saxaabiyin tawiil asuxba kahiir riwaaya calaa yadi taabiciyi nin saxaabiyihi oo suxbadiisu ay badan tahay oo nebiga la saaxiibay oo axaadiis fara badan rasuulka ka wariyey inuu ku islaamo nin taabiciya gacantiisa nin taabiciyaba islaamiyey haddaysana waa saxaabi waa kikaas waa camar ibnu lcaas buu jiray saxaabiga camar ibnu lcaas waxa uu ku islaamay calaa yadi najaashiy fastafi faaidisi wl habada waa faaiida casiizay camar ibnu lcaas dagaalkii axzaab marku dhacay ayaa waxa uu leeyahay waxaan la hadlay niman qurashti ka mid a waxaan ku hi wallaahi ninkan maxamed arrinkiisu waa sarreynaya arrin baa ka soo socda marka midin maqli midin dhegaysan se idhahdeen haa waxaan arkaynaa buu yihi inaan halkan ka tagno oonu najaash ninkii la odhan jiray ma tagno oo dabeetana halkaa aynu joogno haddii markaa uu ninkani uu guulaysto rasuulku ujeeda hadduu maxamed guulaysto oo reetolkan uu ka guulaysto ninkaasa iskaga ag noolaan doono inaynu najaashi ku ag noolaano iyo inuu ku ag noolaano maxamed waxayna wanaagsan inagu najaashi iskaga ag noolaano haddii reetolkan ay guulaystaanna dabaynu soo noqon doonno oo ninkan ka guulaystaan wallahi waa ra'yi wanaagsan bay ahan way raaceen wuxuu yidhi markaa wuxuu jeclaa hadiid in loo geeyo oo hadiid bu markaa u geeyeen idaan inuu ahaa baan filaya idaanku aad u jeclaa baan umalay inuu yidhi dabeetna hadiidi baan u qaadnay meesha baanu nimid markaanu nimid meesha waxaan u kula kulay nabi yidhi nin la yidhahda camar ibnu umaya camar ibnu umaya oo rasuulkaabuu soo waa ergi rasuulku usoo diray ba weeye oo ninkii najaashi u galay oo kasoo baxay inaan la kulan nabi yidhi dabeetna wallahi waa ninkii camar ibnu umaya waa kane iminkaynu ka aargoosanaynaa ninka boqorka waxaynu ku odhanaynaa ninkan camar ibnu umaya la yidhahda kuusoo galay waxaa kuusoo diray nin caynkaa iyo caynkaasa hore tolka iyo odayaashayada iyo maaragtay nimankii madaxda noo haalaayey ninkaa gacanta noo soo galaan dilnay saas buun ku odhan iyo waaya way usoo galeen marka waa ninkii najaashi markay usoo galeen ayuu soo dhaweeyey wuxuu ihi hadiid ma sidiin sa yidhahdaan haa bahashau sideen oo aada u jeclaa bu siiyey aada buu marka ugu farxay bay dhahdeen dabeetna waa la hadlay buu waxaan kuhor dhincay ninkii waxaan aragnay ninkaa nin kuusoo galay oo kaasoo baxay baan aragnay ninkaas waxa uu ka ag yimid nin markaa caynkaa iyo caynkaas aragnay rasuulka ujeedaan oo ninkaasi wuxuu dilay odayaashayadii odaya qolada noo madaxda ahaa raggaasuu naga laayay marka waxaan doonaynaa ninka inaad gacanta naga soo gelisid aanu dilinayo wuxuu yihi u cadhooday ninkii aada buu cadhooday markaa wuxuu yidhi cabsidaan ka cabsaday haddaa dhulka la kala jeexi lahaa oo geli lahaa buu yidhi haddaa dhulka la kala dilaacin lahaa wanka aada baan uga baqday buu yihi dhulkaan geli lahaa buu yidhi dabeetna wuxuu yidhi wuu yidhi ma waxaad doonaysaa inaan ninkuu dhiibo uu soo diray ama ergey u ah waxa weeyaan naamuskii khayr wadihii kii uu iimanayay nabiyullaahi muuse naamuskii uu iman jiray oo kale nin ugu yimaado ma ninkaagii mid baa marka kuu dhibaya buu ihi markaasaan kuuli ma sidaas baa markaasu yihi ha waankaa wy wayxaka yaa camar aicni maqal buu ihi camarow idhegayso ninkan arrinkiisu waa sarreynaya arrinkiisuna waa daahiraya yacni wuxuu u tilmaamay inuu rasuul ilaahay iyo nebi ilaahay uu yahay ninkaasi adee oo raac oo islaam buu ku yidhi dabeetna wuxuu la baayactay maba man islaam ahaa uuba la heshiiyeyba mubaayaca cala lislaam dabeetna wuxuu uhi anigoo islaamay oo islaamnimadeedii markaa yaan kasoo baxay meesha nimankii odayaasha ahaa ee markaa way soconnabaan waymi anoo ka qarsanay lakin islaamnimadii waxaan uhi niceliya waan soo noqonay buu yidhi maka markaan imid meel maka ku dhow waxaan kula kulmay buuhi khaalid ibnu waliid khaalid maxaa saa waa is wareysan marka isna wuxuu sheegay markaa rasuulka cala slam arrinkiisi inuu sarreeyo dabeetna waxay yacni khaalid oo go-aansaday inuu islaamo ayuu la kulmay ana wallahi waxaan go-aansanay inu islaamo wabay soo raaceenba madiine yimaadeen rasuulkiina baayactayna calayhi salaatu wasalaam marka camar ibn caas wuxuu ku islaamay calaa yad annajaashiy sida ay sheegayaan culimmada taariikhu ka wuxuu leeyahy sheekhu waxyaabaha cajaa'ibta waxaa ka mid a ee inay dhacda ay yar tahay islaamu saxaabiyin tawiil asuxba kahiir ariwaaya calaa yadi taabiciyin wahwa camar ibn caas fainahu aslama calaa yadi najaashiy fastafid marka calaa ayi xaal horta xadiidkan waxaa laga qaadanayaa masalada ugu muhiimsan laga qaadanaya waxa weeyaan salaatu lghaa'ib najaashi beled kale ku dhintay rasuulkuna madiine isagoo jooga loo soo sheegay dabeetana uu ku tukaday qof maqan buu ku tukanaya oo dhintay ma banaanta mise ma banaan xadiisku wuxuuna tusinayaa qofka dhinta ee aan lagu tukanin in lagu tukanayo salaad ghaa'ib yacni qof baa inaga maqan markaasa naloo soo sheegay geeridiisii inuu dhintay qofkaas qofka wuxuu ku dhintay beled aan lagu tukanin oo dhul gaalood buu ku dhintay oo kale matalan ama meel banaan buu ku dhintay qofkaasi waa lagu tukanaya xadiiska marna dilwa waa sidaa saxiixa sawaabka maaha qof kastoo dhintay oo inaga maqan ku tukanina maaha ama ha lagu tukaday miyaan lagu tukanina maya kii lagu tukaday faralkii waajibkiis uu dhacay waayo salaadii lagu tukaday waajib waana waajib kifaaya waajibkii kifaaya markaa waa dhacay waa lagu tukaday inka salaad qaabi ku tukanna maya waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waktigiisii dad fara badan baa iyo asxaabo fara badan baa loo soo sheegi jiray oo dhintay oo markaa buldaanta iyo magaalooyinka iyo dhulka ku kala dhintay lama soo werinin isagoo yidhi hebel baa dhintay wan ku tukannaayna kana banaan ku soo baxay ila najaashiy najaashigaa mooyaane marka ninkanna wuxuu ku dhintay niman gaalaa dhexdood islaamkiisana waa qarsanayay islaamnimadiisna waa qarsanayay marka yacni wuxuu ku tusinaysaa salaada qaabka cidda lagu tukanaya waxa weeyaan waa qofka waxa weeyaan aan lagu tukanin ee ku dhintay meel dad muslimiina ayna ku nooleen ama muslimiin bay ku nool yihiin salaada janaasadaba ayna garanaynin oo laga yaaba in iskaba aaseen sidaa daraaddeed ba ibnu mulaqin raximahu allah wuxuu leeyahy wa hada alxukmu fi kulli muslimin maata walam yusalli calayh xukunkan waxa iskale qof kasta oo muslima oo dhintay oo aan lagu tukanin fainahu yatacayanu cala kulli man calima bimowtihi assalaatu calayh waxaa waajib ku ah qof kasta oo maqla inuu qofkaas dhintay oo aan lagu tukanin inuu ku tukada waajib a buu yidhi waxaa kale sheikhu alalbani uu leeyahy man maata fi baladin laysa fiiha man yusalli calayhi salaat alxaadiri qofka ku dhinta beled beledkaasoo uunu joogin cid ku tukata salaad imika ku tukata aanu joogin fa haada yusalli calayhi daa'ifatu min muslimiina salaat alghaa'ib waxa ku tukanaya koox muslimiinta ka mid a salaadii ghaa'ibka ahayd bay ku tukanayaan lisalaati nabiyi sal sl cala najaashi waxaanu udalila salaadii nabigu ku tukaday najaashi ninkii la odhanayay waqad rawaaha jamaacatu min asxaabihi sal allah ly slam saxaabadiisa markaa yacni koox ka mid a ayaa warisay sidaasoo kale ibnu mulaqi ibnu qayyim nasasoo kale waa sheegayaa sheikhul islaam nasidaas isna doortay wuxuu yidhi sababku waxa weeye أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب قفك خد انت بلد بلد كاسو أن لغتك ولغتك يا صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه سون رسول النجاشي وغتك قال رحل بقد انت النجاشي لغمنتك وإن صلي عليه حيث مات haddii qofku meeshuu ku dhintay lagaga tukado mathalan waa dhintay dad muslimiin ku dhex dhintay dadkii muslimiinta waa qaadeen waa ku tukadeen waa aaseen lam yusalli calayhi salaatul ghaayib salaadii ghaayibka lagu tukan maayo lianna alfarda saqada bisalaati lmuslimiina calayhi waajibkii dadka muslimiinta ku tukaday buu inagaga dhacay waajibkii kaloo cid kala saaran markaa ma jiro wannabiyu sal ly slam salla cala alghaaibi wa tarakahu kii maqnaa waa ku tukaday waana ka tegay wa ficluhu watarkuhu sunnatu ficilkiisa iyo ka tegitaankiisaba waa sunna wey buu yidhi markaa sheekh marka yani salla cala alghaaibi waa najaashi buu ku tukadayo aan hore loogu tukanin waana ka tegayo dad kale oo markaa dhintay kumu tukanin waxaa laga yaba inu ku kaaftoomay dadka muslimiinta ku dhex noolaayeen oo marka waxbay ku tukadeen ku kaaftoomay laga yaaba aduu calaa ayi xaal sidaa saxiixa sawaabkii waa caynka weeyaan haddii aan meydkii lagu tukado salaad ghaa'iba lagu tukan maayo بلد مسلمين بو كودنتاي وانا لو سو شيغاي ان لوغو توكاداي اما بلد كلو ميل كلو كودنتاي يعني ان لوغو توكاداي وين اوغناهي دو مسلمين اني اسين او كوتوكادين واجب انغو ما هين كوتكاني انغو لكن هدي اي نو اوغانو ان لوغو توكانين ان لوغو توكادا واجب انغو سيده معروف كان قفكو دو ركن مسلمين تو كودنتو دو مسلمين دخدود دو دكا مسلمين تو وي احكامتي سو مرن يعني وي كوتكاني يعني وي اسيانو وي كان فيانو waajibaadkiisa waa la imanaya marka waajib baa naga dhacaya inaga ducun bayna lagu leeyay in loo duceeyo waa cankaas faa'iido kale aada muhiimin oo ku jirta ninka najaashi la odhanayay uu islaam ilaahay iyo rasuulkiisana waa rumeeyay calayhi salaatu wasalaam haddana boqor buu ahaa yuu boqor u ahaa dad gaala dad gaalaa buu kala xukumay muxuu ku xukumay ta sharciga maaragtay kumuu xukumay sharcigii ilaahay kitaabkii iyo sunnaha rasuulka muu xukumayay marka waxay idhaahdeen ahlucilmigu waxay dalilu tahay calaa ana alxaakim almuslim xaakimka muslimkii idaa lam yaxkum bima anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey kitaabka qur-aanka haddu dad ku xukumi waayo yani sabab wax kusoo darriya awgeed cabsi dhici karto inuu cabsanayo in xukunka laga tuuro gaalada qabsato wuxuu ka baqanaya cabsibaa sababaysa inuu markaa ku xukumi waayo boqor wuxuu baqanaya mulkigiisii si ninka najaashi oo kale uu mulkigiisi ugu baqday oo dana un islaamkiisi una u daahirinin amaba hawo ama rishwo ama waxba la midkaa xalaal maaha in la gaalaysiya lawaa gaal rasuulku mu ninkii najaashi waa islaamay laakiin diinta buu ku xukumi waayo ilaahayn wuxuu yihi man lam yaxkum bima anzala allahu faulaikahum lkaafiriino waa gaalo lagu tukan maayo sida marka dad badanoo maanta aayadda qur-aanka ay ku qalloocatay oo fahamkii khawaarijta qaatay yacni xaakimku hadduu kitaabka ilah ku xukumi waa kaafir kufrigu wuxuu qabsamaa laba qaybood kufri akbara iyo kufri asgar kufrigan waa kii haddaba ibn cabbaas uu ku fasiray kufriga asgarka inuu yahay kufrun duuna kufrin maaha gaalnimadii qofku diintaba kaga baxayay ilodhani waa gaal maaha ee kufri camaliyaba ku dhacay wey acmaasha kufaartu la yimid islaamkii kamuu bixine dembi weyno kabiiraa u la yimid weyaana ku dhacay wey marka waxaa la fiirinayaa qofka ictiqaadkiisa hadduu kitaabka ilaahay ictiqaadsan yahay wanaagiisa iyo inuu saalix u yahay likulli zamaanin wamakaan hawa ay ku sababayso markaa inuu ku xukumi waayo ama xukunkiisa u baqanayo uu ku xukumi waayo kaafir yani loodhan maayo diinta waa ka baxay waxaa la odhanaya kufrigiisa waa camali wey yani diintii u ka baxa la odhan maayo waxaa la odhanayaa dembi weyn oo kabiiraaba ku dhacay adu markaa yani masalaas tafaasiilkan waa leeda lakiin arrintaana waa laga qaadanaya halkaas nacyiga xadiiska uu sheegay naca nabiyu nacyigu marka waxa waa ogeysiin ogeysiiskuna waa laba qaybood laba nooc buu qaybsamaa mujaradu iclaamin liqasdi diiniyin ka daalabi kahrat aljamaacati in marka hore loogala jeedo mujaradu iclaam dadkii in la ogeysiiyo hebel baa dhintay hebelka dhintay waxa markaa wax weyn loo geysinaya dadkii in janaasadii soo xaadaraan markaa si salaadii loogu tukado oo janaasadii loo yimaado oo salaadii loo dad badan ugu tukadaan baa la doonayaa iclaan baa la bixiyay ogeysiis ogeysiiska noocaas kale waa banaay waa sida uu sameeyay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kalabaadna waxa weeye markaa mid xaaraana oo ka xaaraanta waxa weeye sidii jaahiligu ay samayn jireen oo inta ay markaa dadka ogeysiis sameeyaan baa dadka waxa looga warramaya ninkan miidka iyo loo faanaya waxyaabo baran fara badan baa looga warramaya waqtiyo qaar waxay samayn jireen tafajuc iyo markaa way hoog iyo xumaan bay ku qeylin jireen markaa baroor iyo jeebadaho la jeexa iyo dharka la dudilaaciya iyo waxaas ku qeylin jireen marka ka noocaasa kanasna waa xaaraam wey xadiidkiisana waa inoo imanaya insha allahu tacala can jaabir radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam salla najaashiy najaashi ayuu ku tukaday fakuntu waxaan ahaa fi safi thaani safka labaad aw ithaalithi ama safka saddexaad baa ku jiray buu yani safuuf buu sameeyey marka xadiisku waxa laga qaadanayaa in safuuf la sameynaya saas daraadeed ba saxaabada qaar kamid waxay samayn jireen dadka ama ha yaraadaan ama ha bataan bee markay janaasadii ku tukanayaan saddex saf bay ka dhigi jireen ama safuufta way badin jireen safuufta waxaa kala dhimaya halkan waxa lagala jiray fakuntu fi safi thaani wathaalithi safuufta in la simayo safuufta in la simayo oo safka sidii salaada loo simayo kale loo simaya calaa ayi xaal horta waxa ugu wanaagsan in maaragtay meydkii salaadii loo farabadiyo oo dadku markaa dad badan ay ku tukadaanba aad iyo aad u fiican oo safuuftii markaa la badiyo safuuftana waa la simaya sida imaamu albukhaari raximahullah uu tilmaamay